عزموا أمل فينا نرسم أمانينا وإحنا لها بالهمة والإصرار والأحلام بيدينا وإحنا تحدينا نقدر نعمل والوطن يفخر فينا دام الوطن غالي نعيش وراسنا عالي نحقق كل الأمالي يا وطننا دام الوطن غالي نعيش وراسنا عالي نحقق كل الأمالي يا وطننا هذه قيمنا وحدة هوية همة قوية عزة وطن هذا زمننا واحنا بقيمنا نغلي علمنا نبني الوطن هذه قيمنا وحدة هوية همة قوية عزة وطن هذا زمننا واحنا بقيمنا نغلي علمنا نبني الوطن احنا الشباب احنا الشباب احنا الشباب احنا الشباب نرسم أمانينا وإحنا لها بالهمة والإصرار والأحلام بيدينا وإحنا تحدينا نقدر نعمر والوطن يفخر فينا إبداعنا فينا إذا بروعتنا حسينا بجدية تحلينا ما وقفنا ما وقفنا إبداعنا فينا إذا بروعتنا حسينا بجدية تحلينا ما وقفنا فينا إرادة نوصل هدفنا درب السعادة جد وعمل عمل خطوة فتية وثبة قوية للعالمية قول وفعل فينا إرادة نوصل هدفنا درب السعادة جد وعمل خطوة فتية وثبة قوية للعالمية قول وفعل إحنا الشباب إحنا الشباب